وجاء في الصحيحين يغسل ذكر ويتوضأ، جاء عند أبي داود وأنثيه، جاء عند أبي داود وأنثيه، وهذه اللفظة ضعيفة. وكل حديث، كل حديث ورد في غسل الأنثيين فهو ضعيف، كل حديث ورد في غسل الأنثيين من المذي فهو ضعيف. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكر ويتوضأ،